السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات في الدورة، هذا هو اليوم الثالث من أيام الدورة، فالله أسأل أن يوفقنا في أدائها وفي الاستفادة منها، وأن يجعلها مباركة نافعة لعباده. نبدأ من حيث وقفنا. قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الفائدة الأولى: النصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، يعني بمعنى الأدلة الدالة على إثبات صفة الوجه كثيرة جدا. ينبغي أن يعلم أيها الإخوة المستمعون أن مذهب أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا هو المذهب. الصفات التي أثبتها الله لنفسه أهل السنة والجماعة يثبتونها، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره. الله أعلم بنفسه من غيره، هو وصف نفسه بصفات أثبتها لنفسه، فأهل السنة يثبتونها. وكذلك أعلم الخلق بالله هو محمد عليه الصلاة والسلام. الصفات التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه أهل السنة يثبتونها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله. والصفات التي نفاها الله عن نفسه أو نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ينفونها. وأما الألفاظ المحدثة التي لم ترك في الكتاب والسنة، مثل لفظ الجسم والجهة والحيز أو التحيز وما أشبه ذلك، فإنهم يتوقفون في لفظها، لا يثبتونها ولا ينفونها ويستفصلون في معناها. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. إذن هذه الصفات الله هو الذي أثبتها لنفسه، يعني لم يثبتها لله أهل السنة، وإنما أثبتها الله لنفسه. فأهل السنة اتباعا للقرآن وتطبيقا للقرآن أثبتها. والصفات التي جاءت في السنة، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أثبتها، ونحن إنما أما نحن فأتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصفات المثبتة نثبتها بلا تكييف، نثبت الصفة ولا نكيف الصفة ولا تمثيل، لا نمثل صفة الخالق بصفة المخلوق. صفة الخالق لائقة بالخالق وصفة المخلوق لائقة بالمخلوق. ينبغي أن نفهم هذا حتى لا يخطر على قلوبنا خواطر. هذه الآيات أو هاتين الآيتين هاتان الآيتان ساقهما المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الوجه. الأدلة من الكتاب والسنة لإثبات هذه الصفة كثيرة. ارجع إلى كتاب التوحيد لابن خزيمة إمام الأئمة ابن خزيمة تجد أنه ساق أدلة كثيرة لإثبات هذه الصفة وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات. هذا تأويلات المعطلة. ويبقى وجه ربك يعني الوجه معناه الجهة أو الثواب أو ذات ربك. والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة بل هو صفة لله على ما يليق به فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه فلا يشبهه وجه ولا يشبهه وجه. قال الإمام الشافعي لله تبارك وتعالى أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن قال وأن له وجها بقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الإمام ابن خزيمة بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صفة الوجه لله تعالى قال فنحن وجميع علمائنا جميع علمائنا هذا نقل إجماع من الحجاز من أهل الحجاز واتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين. هذا هو الضابط. صفات أثبتها الله لنفسه يعني هل نحن نعترض على الله ونقول لا أنت وصفت نفسك بهذه الصفات لكن هذه الصفات ليست لك نعترض على الله ما ينبغي لابد من أن نتأدب مع الله ونثبت ما أثبته. أأنتم أعلم أم الله هل نحن أعلم بالله من الله لا وألف لا. قال مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه نقر بذلك بألسنتنا ونصدق ذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوق يعني من غير تشبيه من غير تشبيه. كيف نشبه وجه الخالق بوجه المخلوق؟ وجه الخالق لائق بالخالق وجه المخلوق لائق بالمخلوق وجه الخالق لائق بالخالق وجه المخلوق لائق بالمخلوق. عز ربنا أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين. بس لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان كلا ولا نخليه من أوصافه إن المعطل عابد البهتان. إذن العلماء من السلف الذين أثبتوا هذه الصفة وساقوا الأدلة لإثباتها كثيرة منهم الإمام ابن مندة ومنهم قوام السنة الاصفهاني وغيرهم كثير. إذن نحن نثبت لله صفة الوجه لأن الله أثبتها لنفسه ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها لخالقه. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ وقال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يعني شرع المؤلف بذكر أو في إثبات الصفات الخبرية بعد أن أثبت صفة الوجه لله عز وجل، شرع في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. الفوائد: الفائدة الأولى تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق به. لله يدان لا تشبه يدي المخلوقين، فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتنائه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقت بيدي، هذا دليل أن الله خلق آدم بيديه. ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، هل يقول عاقل لما خلقت بقدرتي؟ أبدا لا يقول، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله عز وجل بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها. وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. فتخصيص هذه الثلاثة بالذكر مع مشاركتها لبقية الصفات في وقوعها بالقدرة دال على اختصاصها بأمر الزائد. وأيضا فلفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية، لما خلقت بيدي وليداه مبسوطتان. هل يقول عاقل بل قدرتاه مبسوطتان أو بل نعمتاه مبسوطتان؟ لا، لا يأتي، لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين بمعنى النعمة والقدرة وغيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة. إن الذي لم يتصف بصفة اليدين هل يجوز استعمال لفظ اليد بمعنى النعمة في حقه؟ الجواب لا. الفائدة الثانية: وأما احتجاج المعطلة بأن اليد قد أفردت في بعض الآيات وجاءت بلفظ الجمع في بعضها، يعني استدل بهذا بأن اليد غير حقيقي، هذا لا دليل فيه، فإنما يصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد. تقول: رأيت بعيني وسمعت بأذني، والمراد عيناي وأذناي. وكذلك الجمع يأتي على معنى المثنى: فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما، أي قلباكما، قلباكما. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية. إذن في 100 موضع، في أكثر من 100 موضع ورود متنوع، مع ذلك تأويله بالنعمة أو بالقدرة لا ينبغي. رحمه الله قال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقال تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الفوائد: مذهب أهل السنة والجماعة إثبات العينين لله تعالى، وصفة العينين من الصفات الخبرية، المؤلف شرع في إثبات الصفات الخبرية، بدأ بصفة الوجه وثنى بصفة اليدين وثلث بصفة العينين، فهذه كلها صفات ذاتية لأنها لا تنفك عن الله، خبرية لأنها إنما تعرف من جهة الخبر. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وصنع الفلك بأعيننا. استمع ابن عباس يفسر لك هذه الآية وصنع الفلك بأعيننا. ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن، قال بعين الله تعالى، بعيننا أي بعين الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على إثبات العين صفة لله، وعلى أن هذا هو فهم السلف. السلف يثبتون الصفات حتى الصفات الخبرية، ويفسرون نصوص الصفات، يفسرون نصوص الصفات. كما سبق في درس أمس ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر نصوص الصفات بالقول وبالفعل وبالتقرير، والصحابة رضي الله عنهم فسروا نصوص الصفات وصنع الفلك بأعيننا، هذا نص من نصوص الصفات، آية من آيات الصفات فسرها عبد الله بن عباس، وهذا موجود في كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي جزء 2 صفحة 16 و100، وهذا دليل على أن آيات الصفات ليست متشابهة وأنها تفسر، أن السلف فسروها، ودليل على أن مذهب الصحابة إثبات الصفات كلها حتى الصفات الخبرية. وصنع الفلك بأعيننا هذا سوى من الصفات الخبرية، فسرها عبد الله ابن عباس. وقال الإمام ابن خزيمة إمام الأئمة في كتاب التوحيد بعد أن ذكر جملة من الآيات التي تثبت صفة العين، فواجب على كل مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين. ينبغي أن تتنبهوا إلى هذا يا أخوان، الصفات هذه الله هو الذي أثبتها لنفسه، مش نحن الذي نثبتها له، الله هو الذي أثبتها لنفسه. وغير مؤمن، يقول الإمام ابن خزيمة، وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في موكب تقديره، الصفات التي ثبتها الله لنفسه الذي ينفيها يقول غير مؤمن، ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبينا عنه عز وجل في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين، فكان بيانه موافقا لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطول بين الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب. وقال ابن خزيمة رحمه الله ونحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفلى وما في السماوات العلى. هذا هو كلام السلف، هذا هو كلام السلف. وبوب الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بقوله سياق ما دل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. الفائدة الثانية تفسير المعطلة لها بالرؤية، يعني للعين بالرؤية أو بالحفظ والرعاية، نفي وتعطيل. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكرها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة حقيقية، لمن له عين حقيقية. فهل يريد المعطل أن يقول إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ هل يريدون أن يقول هذا؟ وهذا لا ينبغي. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وقال تعالى: يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: لم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع يسمع سميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله تعالى لا يدرك بها، وهي صفة حقيقية لله تعالى يدرك بها الأصوات. وأما البصر فهي الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له. وقد جاء في حديث أبي موسى: أيها الناس أربعوا إلى أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر، وقد سبق الكلام على هذه الصفات. هذه الصفات سبق الكلام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: وهو شديد المحال. وقال تعالى ثم قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: وهو شديد المحال. وقال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الفوائد: الفائدة الأولى تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية. إثبات صفتي المكر والكيد، ولكن لا ينبغي أن يشتق له أي أن يشتق لله عز وجل من هاتين الصفتين اسم. لا ينبغي أن يشتق لله عز وجل اسم من هذين الصفتين، فلا يقال من أسماء الله ماكر وكائد، هذا لا يقال، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. يوقف على هذا. أما اشتقاق الصفات لا، اشتقاق الأسماء من الصفات فلا، لأن القاعدة أن الأسماء لا تشتق من الصفات، وأن الصفات داخلة في الأسماء، ما من اسم إلا وفيه صفة ويدل على صفة. الفائدة الثانية، قال الطبري في تفسيره، يعني إمام الطبري بن جرير الطبري له كلام رائع جدا حول تفسير قوله تعالى الله يستهزئ بهم. قال رحمه الله بعد أن فسر الاستهزاء المنصوب لله بما يليق به، قال إذا كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة، هذه الصفات استهزاء سخرية مكر خديعة، ما وصفنا قبل دون أن يكون ذلك معناه في حال فيها المستهزئ لصاحبه له ظالم. يعني هذا لا يليق أن نصف الله بالاستهزاء بمعنى أن المستهزئ بصاحبه ظالم له بهذا المعنى، لا، أو عليه فيها غير عادل، ولذلك معناه في كل أحواله إذا وجدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره، يعني بمعنى إثبات صفة الاستهزاء والمكر والكيد على الوجه اللائق بالله. ثم قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس، يقول أن إثبات هذه الصفات هو فهم السلف وفهم السلف في قوله تعالى الله يستهزئ بهم، أي يسخر بهم للنقبة منهم. ثم رد على المؤولين قال وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه الجواب، وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة، الذين قالوا بهذا القول فنافون على الله عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه ووجبه لها، ينافون عن الله الصفات التي أثبتها الله لنفسه. وسواء قال قائل لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به، وقال لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأمم، ولم يغرق بمن أخبر من أخبر أنه أغرقهم. أن يقول التفريق بين الصفات والصفات، نفي صفة الاستهزاء والمكر والخديعة والسخرية، نفي هذه الصفات، وإثبات ما أخبره الله عز وجل بأنه خسف بمن أخبر أنه خسف به، أو بأنه أغرق بمن أخبر أنه أغرق به. التفريق بين هذه وهذه قال لا وجه له، أن أنك تصدق قول الله تعالى ومنهم من أغرقنا، وقول الله تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، وتنفي صفة الاستهزاء والمكر والكيد، لا، هذا ما لا وجه له، إما تنفي كلها وإما تثبتها كلها. ثم ناقش هؤلاء، أنا أرجو المستمعين أن يرجعوا إلى تفسير إمام المفسرين من جرير الطبري عند تفسير قوله تعالى الله يستهزئ بهم، لأنه رد على هؤلاء المؤولين، ثم بعد ذلك ناقش المؤولين، ناقشهم مناقشة رائعة جدا، مناقشة رائعة جدا، لولا مخافة الإطالة لنقلت لكم مناقشته. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على وجه الكمال لا على وجه النقص. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الفوائد: الفائدة الأولى، هذه الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام. فالعفو الذي هو اسمه تعالى، فالعفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. قال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرته، عن قدر ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان العفو القدير مقترنين، وكان الله عفوا قديرا. لأن العفو عن قدرة لا شك أنه هو الأكمل. الفائدة الثانية من الصفات المذكورة في هذه الآيات صفة العزة، وعزة الله تنقسم إلى ثلاث أقسام: عزة الامتناع وعلو القدر. من عز يعز، عزة الامتناع من عز يعز، المضارع يعز بالكسر، وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. من عز يعز بكسرها. الثاني عزة الغلبة والقهر، من عز يعز، من عز يعز. والثالث عزة القوة والصلابة، من عز يعز بفتح العين في المضارع يقال ومنه أرض عزاز، عزاز أي الصلبة الشديدة. قال ابن القيم رحمه الله: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، ولذيذ الغالب القهار لم يغلبه شيء. فهذه صفتان، والعزيز بقوة هي وصفه، والعزة حينئذ ثلاث معاني. إذن اسمه العزيز يدل على ثلاثة معان: عز الامتناع وعز الغلبة والقهر وعز القوة. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الفوائد: الفائدة الأولى، تضمنت هذه الآيات الكريمات جملة من صفات السلوب، وهي نفي السمي والكف والند والولد والشريك والولي من والولي من ذل وحاجة، كما تضمنت بعض الصفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. الفائدة الثانية، بعض الصفات التي يذكر المتكلمون بأنها صفات سلبية ورد إطلاقها في حق الله تعالى أسماء كالواحد والباقي والغني، لكن على سبيل الإثبات لا النفي، فإن الله سبحانه وتعالى يسمى الواحد ويوصف بالوحدانية ويوصف بالبقاء، ويسمى الغني ويوصف بالغنى المطلق عن كل ما سواه. وإن كانت هذه الصفات تتضمن نفي أضدادها من عدم الشريك وعدم الفناء وعدم الاحتياج إلى الغير، لكن هذا يقال في جميع الصفات المثبتة أن إثباتها على الوجه الكامل يستلزم النفي ضدها. الفائدة الثالثة، كل نفي يأتي في صفات الله في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضدها، كقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا أي لكمال عدله. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية، كل نفي يأتي في صفات الله في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضدها. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه، وما مسنا من لغوب أي لكمال قدرته، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته، لا تدركه الأبصار لكمال جلاله وعظمته، وهكذا. هذه قاعدة، وإلا فالنفي الصرف لا مدح فيه، ألا ترى قول الشاعر مبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذا ذم وليس مدح، لأنه لذلك قال قبيلة. وقال الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. وضابط النفي في صفات الله أن ينفى عن الله عز وجل أولا عن كل صفة عيب كالعمى والصمم والخرس والنوم والموت، ثانيا كل نقص في كماله كنقص حياته وعلمه وقدرته وعزته وحكمته، ثالثا مماثلة المخلوقين كان يجعل علمه كعلم المخلوق ووجهه كوجه المخلوق. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. في هذه المواضع السبعة أثبت الله عز وجل لنفسه صفة الاستواء. الفوائد: الفائدة الأولى، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على عرشه، وكلها قطعية الثبوت. ليش قطعية الثبوت؟ لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهمي المعطل لها ردا ولا إنكارا، كما أنها صريحة في بابها لا تهتمل تأويلا. فإن لفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع. لهذا لم تخرج تفسيرات السلف لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع لتحصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدنى من الجهمي بالقرآن. الفائدة الثانية، فسر السلف صفة الاستواء. السلف فسر صفة الاستواء، روى البخاري عن مجاهد بن جبر أنه فسر الاستواء بعلى، وعن أبي العالية أنه فسر بارتفع، كما ثبت عن مالك أنه قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن الرحمن على استواء، خلاص السلف فسروها بعلى وارتفع، ما في مجال للتأويل والتحريف. الفائدة الثالثة، تحريف الاستواء بالاستيلاء من الجهمية والمعتزلة. واليوم بعض الناس يفسر الاستواء بالاستولى، بالاستيلاء والملك، هذا تفسير للجهمية والمعتزلة، يعني بمعنى الذي فسر الاستواء على وارتفع سلفه السلف الصالح، أن أئمته السلف الصالح، والذي فسر الاستواء بالاستيلاء والملك سلفه وأئمته الجهمية والمعتزلة. الإمام البغوي يقول في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، قال: قال الكلبي ومقاتل استقر. الكلب المقاتل فسر استغرب استقر، وقال أبو عبيدة صاعدة، ثم قال الإمام البغوي: وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. أولت المعتزلة، إذن هذا التأويل المعتزلة، وليتنبه لهذا. قال: وأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة الله، الاستواء على العرش صفة الله بلا كيف، يجب على الرجل أن يؤمن بذلك ويكل العلم فيه إلى الله، يعني علم الكيفية، ويكل علم الكيفية لا علم معناه، لأن معناها فسر بعلى وارتفع. ثم حكى قول مالك: الاستواء غير مجهول. وقال أبو الحسن الأشعري: فصل، وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، الحرورية هم الخوارج، معنى قول تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وقهر وملك. من هم الذين فسروا استوى باستولى؟ المعتزلة والجهمية والحرورية. ثم ناقش الإمام أبو الحسن الأشعري، ناقش هذا التأويل، وبين بطلانه. وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين: وأجمعوا على أن الله فوق عرشه عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية إنه في كل مكان. وقال الإمام أبو بكر ابن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد القيرواني قال: وأما قوله وأنه تعالى فوق عرش المجيد بذاته فإن معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد، في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك، ثم ساق الآيات في إثبات العلو وحديث الجارية إلى أن قال: وقد تأتي في لغة العرب بمعنى فوق. وعلى ذلك قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، من على مناكبها يريد فوقها وعليها. وكذلك قوله تعالى: وليصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وقال تعالى: أمنتم من في السماء، أي من على السماء. قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب يريد فوقها، وقول مالك: أمنتم من في السماء أي فوقها، يقول هذا قول مالك. من أين أخذ مالك؟ قال: مما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين. يعني إمام مالك أخذ هذا عن شيوخه من التابعين، مما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم، مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع: أمنتم من في السماء، هذا مالك سمعه عن التابعين، والتابعون سمعوه عن الصحابة، والصحابة سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السند، هذا هو السند. إلى أن قال رحمه الله: على غير الاستيلاء والقهر والغلبة والملك الذي ظنته المعتزلة ومن قال بقولهم إنه مال الاستيلاء. وبمن نسب الاستيلاء تأويل تحريف الاستواء بالاستيلاء إلى المعتزلة حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله، نسبه إليهم وناقشهم، وكذلك ابن بطال، وكذلك أبو مغسول البغدادي، وحتى ابن فورك أقر بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء هو قول المعتزلة. إلى هنا هذا الدرس اليوم، وإلى اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.